إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فعورة الرجل البالغ عشرا، أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. تكلمنا في الدرس الماضي عن عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة، وبقي الكلام عن عورة المرأة. هنا يقول المؤلف: يعني عورة الحرة المميزة، المميزة تمييز يعني سنه 7 سنوات. يقول الحرة المميزة يعني البنت التي لها 7 سنوات، والأمة ولو مبعضة. المقصود بالأمة المبعضة يعني التي بعضها حر وبعضها مملوك، بعضها حر وبعضها مملوك. كيف تكون يكون بعضها حر وبعضها مملوك؟ أن يكون لها مالكان أو أكثر، ويعتق أحد مالكيها نصيبه، فيصبح جزء منها أعتق وجزء منها لا يزال مملوكا. هذا قد يحصل يعني للعبد، وقد يحصل للأمة، ويقال له المبعض، يعني التي بعضه حر وبعضه مملوك. أحيانا يشترك مثلا شخصان، زيد وعمر مثلا، في ملكية عبد أو أمة، وبعدين يعتق زيد مثلا نصيبه، يقول ما أملكه في العبد الفلاني أو في الأمة الفلانية حر لوجه الله تعالى أو كذا، فيصبح نصف هذا العبد أو نصف هذه الأمة قد أعتق، وبقيته لا يزال مملوكا. طب كيف الحل هنا؟ الحل أنه يقوم ويكاتب، يعني يكاتب من بقي من ملاكه يعني ليدفع لهم حصتهم فيه. المكاتبة بمعنى أنه يعني يجري معهم عقدا أو كذا على تسديد يعني ثمنه أو ما تبقى من ثمنه على أقساط. فمثلا يقوم يعني العبد أو الأمة، مثلا لو فرضنا أن القيمة كانت مثلا 10,000 دولار، وقد أعتق نصف العبد أو نصف الأمة، وبقي نصفها مملوكا، يبقى بقي عليها من الثمن 5,000. في هذه الحالة من أين تأتي بهذا المبلغ؟ تأتي به من الزكوات، يمكن أن تذهب إلى المحسنين وكذا، وتأخذ منهم، من يعطونها من زكاة أموالهم، لأنه من مصارف الزكاة وفي الرقاب في تحرير العبد، فتأخذ من المحسنين وكذا من زكوات أموالهم ومن الصدقات وكذا. ويمكن أيضا أن تعمل عملا مباحا يعني، وتتقاضى أجرته وتسدد من الأجرة ومما تجمع من الصدقات والزكوات وكذا، تسدد ما تبقى من ثمنها، تقوم يعني نصفها أعتق، وتسدد نصف قيمتها أو نصف ثمنها، وبعد ذلك تصبح حرة. في هذه الفترة التي يكون يعني بعضها حرا وبعضها مملوكا تسمى أمة مبعضة، هذه تأخذ حكم الحرة وتأخذ حكم الأمة. هنا المؤلف قال تأخذ حكم الأمة ولو مبعضة، حتى ولو كان بعضها حر وبقي بعضها مملوكا فحكمها حكم الأمة. عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. طيب هنا الكلام يعني عن عورة المرأة يعني بصفة عامة، حرة كانت أو أمة. بالنسبة لعورة الأمة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يختلف المذهب يعني عند الحنابلة في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة، في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. وقال الإمام مالك رحمه الله: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها، فليس بعورة. يقول الإمام مالك رحمه الله: الأمة عورتها مثل الحرة، وعورة الحرة عنده يعني هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. عند الإمام مالك رحمه الله عورة المرأة الحرة جميع البدن عدا الوجه والكفين، فيقول الأمة مثل الحرة، عورتها جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، بس تختلف عن الحرة في الشعر، أن شعر الأمة ليس بعورة بينما شعر الحرة عورة. يبقى إذا الأمة يعني تكشف رأسها الوجه مع الشعر، وتكشف الكفين، وما عدا ذلك تستره عند الإمام مالك رحمه الله. وعلى كل حال هذا مذهب مالك، والجمهور يعني مثل يعني مثل الحنابلة أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وبعض الشافعية قال عورة الأمة قالوا ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة وطرف الساعد فليس بعورة، وما عداه عورة. الشافعية يعني بعضهم قال مثل الجمهور يعني ما بين السرة والركبة، وبعض الشافعية قالوا ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها مثل الرأس والرقبة وطرف الساعد يعني جزء من اليد يعني قبل المرفق، هذا يعني ليس من العورة ويكون يعني معفوا عنه، والرقبة أيضا ليست من العورة، وما عدا ذلك يكون عورة. طيب ورد يعني بخصوص الإماء يعني ما يفيد أن حكمهن يعني في الحجاب يختلف يعني عن أحكام الحرائر، فخفف عنهن يعني في أمر الحجاب. فمما جاء في ذلك ما جاء في قصة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، يعني أنه لما أخذت يعني مملوكة في غزوة خيبر، يعني أسرت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأخذت يعني كأمم مسترقة يعني في الحرب وكذا في غزوة خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من سرايا. فالصحابة رضي الله عنهم والحديث في الصحيح يعني وكذا قالوا كانوا يعني مترددين لا يعلمون هل هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين أو أنها يعني أمة ملك يمين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا انظروا فإن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من سراياه، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبها فعلموا أنها من أمهات المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاها إلى الإسلام فأسلمت وجعل عتقها صداقها، اعتقها وجعل عتقها صداقها يعني، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وأصبحت يعني حرة وتزوجها وأصبحت من أمهات المؤمنين. فالشاهد يعني أنه كان معروفا عندهم يعني أن الأمة لا تحتجب. وجاء في تفسير قول الله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فجاء في تفسيرها يعني قالوا يعرفن أحرائر أم إماء، لأن الحرة هي التي تستر شعرها يعني حتى يعرفن أنهن حرائر وأنهن لسن من الإماء يعني المملوكة. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الأمة إذا سترت شعرها يعني أو يؤدبها وكذا، ويقول لا تشبهن بالحرائر أو كذا. القصد يعني أن هذا الأمر يعني ثابت في النصوص، يعني أن الشرع خفف يعني في حق الإماء، وأذن لهن في كشف يعني رؤوسهن وكشف شعرهن. لكن بخصوص ما زاد على ذلك، يعني طيب هذه النصوص تفيد يعني أن الأمة لا تحتجب يعني لا ترتدي الحجاب، وأنها لها أن تكشف رأسها وشعرها وكذا. طيب من أين قال من قال إن عورة الأمة ما بين السرة والركبة فقط؟ أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمته، إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. يعني إذا كان السيد مالك العبيد والإماء عنده عبد مملوك وعنده أمة مملوكة، هذه الأمة كانت يعني ملك يمين له، تحل له يعني ويحل له أن يعاشرها يعني مثل معاشرة الزوج لزوجته عندما كانت ملك يمين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج عبده أمته، إذا السيد يعني قرر أن يزوج أحد عبيده بإحدى إمائه، فهذه الأمة خلاص يعني يحرم على الزوج أن على السيد يعني أن يعاشرها ما دامت إيه قد زوجت بعبد من عبيده، ويحرم عليه أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. يعني فهنا الفقهاء منهم من قال يعني هذا الحكم يعني ينطبق على الإماء بصفة عامة، أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. والفريق الآخر قال لا، هذا يعني في حق يعني خاص بنظر السيد إلى أمته المزوجة. يعني الفريق اللي هو مثل المالكية وبعض الشافعية وكذا قالوا لا، هذا في حق إيه نظر السيد إلى أمته المزوجة، لكن نظر إنسان أجنبي يعني غير السيد إلى الأمة فلا يسمح يعني إلا بإيه بالرأس يعني والشعر وكذا، والبعض يعني أجاز برضو الرقبة وطرف الساعد وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني كلام يقول فيه يعني إن الإماء ينقسم يعني إلى نوعين: إماء يعني الخدمة يعني اللائي يخصصن يعني للعمل في الخدمة وكذا، ولا يكن يعني لأجل المعاشرة وكذا، فهؤلاء يعني يتساهل في حقهن ما لا يتساهل يعني في حق إماء الجميلات يعني اتخذن للمعاشرة وكذا، فهؤلاء يعني يؤذن لهن في الحجاب، يعني يكون يعني أمر النظر إليهن وانكشاف يعني عورتهن يكون حكمهن أشد يعني من النوع الأول. وقال يعني الأمر يرجع فيه إلى المصالح والمفاسد وكذا. طيب هذا ما يتعلق بموضوع الأمة. يعني نأتي إلى موضوع المرأة الحرة، يعني المرأة الحرة غير المملوكة وكذا، فما هي عورة المرأة الحرة؟ أولا يعني معظم الفقهاء ليس عندهم فرق بين باب الصلاة وباب النظر، يقولون يعني كل ما كان عورة في الصلاة يبقى هذا يجب إيه يعني ستره عن الرجال الأجانب ولا يحل النظر إليه وكذا، وما لم يكن عورة في الصلاة فبالتالي أيضا مباح يعني كشفه ويباح النظر إليه إذا كان بدون شهوة، فإذا كان بشهوة يبقى إيه يحرم. ده اللي هو يعني ما يباح كشفه في الصلاة، اللي هو الوجه والكفان يعني كما سنوضح. فجمهور الفقهاء عندهم أن الوجه والكفان يعني ليس بعورة لا في باب الصلاة ولا في باب النظر، يعني لا يرون هناك فرقا بين باب النظر الرجال إلى النساء أو باب الصلاة، فيقولون يباح للمرأة يعني أو المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة في وجود الرجال الأجانب، ويباح النظر إليها إذا كان بدون شهوة، فإذا كان بشهوة إيه حرم، ليس لأجل أنه عورة ولكن لأجل أن ما يؤدي إلى الفساد والفتنة وكذا فإنه يمنع. يعني هذه قاعدة عامة يعني في كل يعني ما قيل إنه ليس بعورة، يعني إذا قيل مثلا العورة ما بين السرة والركبة مثلا كذا، وذكرنا عورة الطفل مثلا الذي عورته سوءة فقط ولا لا، فيعني كل ما ليس بعورة يعني مما أبيح كشفه وكذا، إذا حصلت فتنة يعني بالنظر إليه أو كذا فهنا تمنع، يمنع النظر إليه، ولكن يكون هذا يعني من باب يعني درء المفاسد وسد الذرائع وكذا، يعني ليس من باب أنه عورة ولكن من باب يعني منع أسباب الفتنة وأسباب الفساد وكذا. فبالنسبة لل يعني الجمهور الفقهاء كما ذكرنا ليس عندهم تفريق بين مسألة يعني النظر ومسألة العورة في الصلاة، هو باب واحد يعني. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هناك فرقا ويقول يعني التحقيق أن وجه الحرة في الصلاة ليس بعورة وهو عورة في باب النظر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني وجه المرأة ليس بعورة في باب الصلاة ولكنه عورة في باب النظر. طيب جمهور الفقهاء عندهم أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. والرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول المرأة عورة إلا الوجه فقط، يقول الكفان عورة ولكن الوجه ليس بعورة، وهذا الذي مشى عليه هنا المؤلف، هي الرواية يعني المشهورة في المذهب، وأن المرأة في الصلاة تكشف الوجه وتستر الكفين. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، الوجه فقط هو الذي يسمح بكشفه، أما الكفان فتستران في الصلاة. هذا في المشهور عن أحمد. الرواية الثانية عن أحمد مثل مالك والشافعي أنه يباح للمرأة يعني أو على المرأة أن تكشف في الصلاة الوجه والكفين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني في الصلاة المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين أيضا، والقدمين، هذا مذهب أبي حنيفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يؤيد هذا المذهب، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير يعني من الفقهاء ساروا على هذا أنه المرأة في الصلاة عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، هذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني أيضا رحمه الله وآخرون. حجة هؤلاء يعني أنه جاء في هذا الباب نصوص، يعني منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومعنى حائض هنا يعني بالغ، امرأة بالغة يعني بلغت سن المحيض، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وكذلك أيضا يعني هنا حديث آخر وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار، أم سلمة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغ، امرأة بلغت المحيض. هو يعني دليل على وجوب لبس الخمار، لكن يعني هو فقط يعني يفيد وجوب لبس الخمار لكن لا يفيد يعني شيء زيادة على هذا. بقية الأحكام تستفاد من الأحاديث الأخرى. عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ والدرع اللي هو زي الفستان أو ما يسمى عباءة الكتف، يعني اللي هو ما يلبس يعني تلبسه المرأة ثوب يعني يستر من كتفها إلى الأقدام يعني. فقالت أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار يعني داخلي تحت هذا الدرع يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث يعني هو الذي أخذ به من قال يعني لوجوب ستر القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، لكنه حديث ضعيف الإسناد يعني، لأن يعني ليس له إلا يعني طريق يعني واحد عن أم محمد ابن زيد يعني، وهي امرأة مجهولة يعني تروي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي امرأة يعني مجهولة، فالسند فيه راوي مجهول، فهو ضعيف لأجل جهالة الراوي عن أم سلمة، وهي امرأة يقال لها أم محمد ابن زيد، فهذا الحديث يعني ضعيف. لكن من جهة الآثار جاءت آثار يعني صحيحة الإسناد عن أم الحسن، أم الحسن البصري رحمه الله، قالت: رأيت أم سلمة رضي الله عنها تصلي في درع وخمار. وجاء عن عبيد الله، هذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وجاء عن عبيد الله الخولاني: وكان يتيما في حجر ميمونة، كان يتيما في حجر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني كانت تربيه ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، تربي عبد الله بن عبيد الله الخولاني. فقال يعني كانت تصلي في الدرع والخمار، كانت تصلي في الدرع والخمار، رواه مالك والبيهقي وسنده صحيح. إذن يعني هذه النصوص يعني غايتها أنها تفيد أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يعني كنا يصلين في الدرع والخمار. والدرع كما ذكرناه في العادة يعني ثوب يستر من الكتف إلى القدمين، وتبدو منه القدمان عادة، لهذا يعني قال من قال يعني من الفقهاء بعدم وجوب ستر القدمين، قال أن الدرع في العادة لا يصل إلى يعني لا يغطي القدمين، يعني لا يغطي القدمين، يعني ربما يصل إلى الكعبين أو كذا، لكن لا يكون في العادة مغطيا للقدمين أو يجر على الأرض أو كذا. فكنا يصلين في الدرع وفي الخمار، فدل هذا على أن هذه الثياب كافية يعني في ستر المرأة، وهذه الثياب يبدو منها في العادة كما ذكرنا الوجه والكفان والقدمين. طيب، هناك حديث آخر وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع النساء بزيولهن، كيف يصنع النساء بزيولهن، الزيل اللي هو طرف الثوب، معروف زيل الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، يعني هو سبب ورود الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن إسبال الثياب، وأن تكون الثياب يعني طويلة تحت الكعبين. فأم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: طيب النساء ماذا يصنعن بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا لا يزدن عليه، يرخين ذراعا لا يزدن عليه. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. لكن قالوا هذا في باب النظر، لأنها تسأل عن المشي في الطريق، تسأل يعني عن الثياب التي تمشي بها في الطرقات يعني، وطول هذه الثياب. وأيضا يعني سياق الحديث أنه من باب الرخصة يعني، ليس من باب الإلزام أو الإيجاب يعني، لأنها سألت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرخص يعني في أن ترخي الثوب شبرا، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال يعني: ذراعا لا يزدن عليه. هنا يعني شبرا أو ذراعا من شراح الحديث مثل ابن رسلان أحد فقهاء الشافعية الكبار وكذا، وآخرون قال: يرخين شبرا زيادة على ثوب الرجل، مش شبرا يعني زيادة على يعني من الأرض شبرا أو ذراعا من الأرض، لأن هذا يعني يكون، يقول هذا يعني طول مفرط، يعني يكون في حرج ويؤدي إلى انقلاب المرأة وكذا. ومن خلال يعني ورود الحديث نعلم أنها تسأل عن ثوب الرجل، وثوب الرجل يعني من منتصف الساق إلى الكعبين، يعني ثوب الرجل يعني إلى نصف الساق أو إلى الكعبين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين شبرا، يعني من الكعبين اللي هو أقصى شيء يصل إليه يعني ثوب الرجل، فيزدنا يعني شبرا بحيث يغطي القدمين، يعني فإن أردنا زيادة على ذلك فيكون ذراعا، خاصة أنها قالت إذا تنكشف أقدامه. لو هي شبر يعني زيادة على الأرض لا يمكن أن تنكشف القدم، لكن إذا كان شبر يعني من نهاية ثوب الرجل يمكن انكشاف القدمين، فلذلك قال يعني يرخين ذراعا لا يزدنا عليه. طيب بخصوص يعني مسألة يعني تغطية المرأة لوجهها وكفيها خارج الصلاة، يعني إذا كانت في حضور رجال أجانب يعني لا يحل لهم النظر إلى عورتها وكذا، ماذا ما حكم يعني كشف الوجه والكفين هنا؟ الفقهاء يعني لهم في ذلك يعني نقاش طويل، وكما ذكرنا يعني جمهور الفقهاء على أن عورة المرأة في الصلاة كعورتها خارج الصلاة، ما أبيح كشفه في الصلاة أبيح كشفه خارجها، سواء ما كانت في وجود رجال أو عدمه. وإذا كان الرجل يعني يفتن بالنظر إليها وكذا عليه أن يغض بصره، وليس عليها هي أن تستر وجهها. احتج القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة، منها حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن هذا الحديث يعني رواه أبو داود وفي سنده ضعف، يعني هو حديث ضعيف أو ضعيف جدا، يعني فيه يعني عدة علل يعني وأسباب ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث أخرى، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العيد في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبة العيد في الرجال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى النساء فخطب فيهن خطبة، فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول جابر رضي الله عنه فقامت امرأة سفعاء الخدين، معنى سفعاء الخدين يعني سمراء الخدين، السفع اللي هو السمرة يعني، فقال جابر فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما، فقالت يا رسول الله لما. فالحديث في الصحيحين، فأخذوا من هذا الحديث يعني أن هذه المرأة كانت كاشفة خديها، وإلا لما وصف جابر أن هذه المرأة يعني سمراء الخدين أو كذا. وحديث آخر هو حديث المرأة الخثعمية، الحديث أيضا في صحيح البخاري، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في حجة الوداع، تقول إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه أو كذا، فجاءت تسأل عن أبيها أنه مات ولم يحج، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج عنه أم لا. فالحديث في صحيح البخاري، البخاري ومسلم أيضا يعني الحديث في الصحيحين، أنه جاءت امرأة من خثعم وضيئة، وضيئة يعني جميلة يعني أو حسناء أو كذا، فجاءت امرأة من خثعم وضيئة فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف خلفه الفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل بن العباس كان أردفه خلفه على البعير في حجة الوداع، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل 3 مرات، يعني يلوي عنقه يعني يبعد حتى لا ينظر إليها، وهو يعني يعيد النظر فنرسم يلوي عنقه. فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل يعني 3 مرات، وقال العباس لما تلوي عنق ابن أخيك من العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الفتنة، فلم آمن عليهم الفتنة. وهنا طبعا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين، وهذا في حجة الوداع بعد أن فرض الحجاب، فلا يعني لا يصلح أن يستدل أحد يعني بأنه يعني أن الذين يجيبون على هذه الأحاديث يقولون لعلها قبل أن يفرض الحجاب أو كذا. لا، هذه كانت بعد أن فرض الحجاب بسنين، كانت في حجة الوداع قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقولون لعلها كانت محرمة، والمحرمة منعت من لبس النقاب والقفازية. طبعا هنا الجواب على هذه النقطة يعني أجابوا عنها من جهتين، اللي هي مسألة أنها محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالجواب هنا من جهتين: الجهة الأولى أنه ثبت أن هذا كان بعد التحلل من الإحرام، أنها كانت يعني هذه المرأة كانت كاشفة الوجه وطفق الفضل ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على الفضل النظر ولم ينكر عليها يعني كشف وجهها، وإنما أنكر على الفضل أن ينظر إليها. طيب، فهنا أول جواب يعني أن يقال أن هذا كان بعد التحلل من الإحرام، لأنه جاء في بأسانيد صحيحة في مسند أحمد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر، يعني صبيحة يوم النحر، أن هذا السؤال كان صبيحة يوم النحر. صبيحة يوم النحر يكون الناس تحللوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم والناس تحللوا من الإحرام بعد أن رموا جمرة العقبة وتحللوا من وذبحوا وحلقوا وتحللوا من الإحرام. فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر. الجواب الثاني أنه لو فرض أنه يعني لم تكن تحللت، يعني طبعا غداة يوم النحر بعض الناس يتأخر في الرمي أو يتأخر في التحلل أو كذا، فحتى لو كان كذلك فلو كان يعني ستر الوجه واجبا لما كان حديث لا تنتقب المحرمة مانعا من ستر الوجه، لأنه يعني مثل ما جاء في حق الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف ولا البرانس ولا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المحرم لا يلبس السراويل، طيب هو السراويل هذا يغطي عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا نهي الرجل أن يلبس السراويل التي تستر ما بين السرة والركبة، ليس معنى هذا أنه يباح له كشفها، لا، يعني يجب عليه أن يستر عورته بشيء آخر غير مفصل. فلو كان وجه المرأة عورة ونهيت المرأة عن لبس النقاب، فهذا ليس معناه أنه إذن لها في كشف الوجه لأنها محرمة، هذا لا يصلح جوابا. وإنما لو كان وجه المرأة عورة ونهيت المرأة عن لبس النقاب، معناها أنه يجب عليها أن تستر وجهها بشيء آخر. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بستر وجهها بثوب تسدله أو كذا حتى لو كانت محرمة، دل هذا على أن ستر الوجه ليس بواجب. فبهذا يعني استدل يعني جمهور الفقهاء على جواز كشف الوجه والكفين، وكما ذكرنا من جهة يعني نظر الرجل إلى المرأة إلى عورة المرأة إلى الوجه والكفين إذا كشفته المرأة، طبعا بناء على أنه ليس بعورة فيباح النظر إليه إذا كان بدون شهوة، فإذا كان مع شهوة أو يؤدي إلى فتنة أو كذا فيبقى يمنع لهذا السبب، ليس لأن الوجه والكفين. من جهة يعني الفريق الآخر الذي قال بوجوب ستر الوجه والكفين إما مطلقا وإما عند خشية الفتنة أو كذا، استدلوا يعني بأدلة منها يعني الاختلاف طبعا في تفسير الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما ظهر منها؟ قال: الثياب. قال: الثياب. لكن في المقابل جاء عن ابن عباس، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا: الوجه والكفان، قالوا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهنا ابن مسعود قال: الثياب، يعني المرأة لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر من الثياب. من الثياب يعني تستر المرأة، لكنها تبدي يعني طولها وعرضها، وكونها مثلا سمينة أو نحيفة أو طويلة أو قصيرة أو كذا، فهذا يعني عفي عنه، لأنه لا يعني لا حيلة للمرأة في ستر هذا، يعني لا تبدي إلا الثياب يعني. فهذا في قول ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه يعني قول في التفسير، وهو معارض بقول ابن عباس وابن عمر. قال إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: الوجه والكفان، يعني هذه الإيه؟ الزينة التي يباح إبداؤها. واستدلوا أيضا بحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا: هذا يدل على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. لكن طبعا الجواب برضو أن هذا يعني لا يفيد وجوب النقاب ولا وجوب لبس القفازين، وإنما يفيد يعني جواز ذلك، مثل ما جاء يعني: لا يلبس المحرم السراويل ولا القباء ولا البرانس ولا الخفاف. ليس معناه أنه يجب عليه أن يلبس هذه الأشياء ولا أن يستر ما سترته الخفاف، يعني الرجل يجب يحرم عليه أن يلبس الخفاف وهو محرم. المعنى هذا أنه إذا كان غير محرم يجب عليه أن يلبس خفا، لا يفيد هذا، ولا يجب عليه أن يستر رجليه، لا يفيد هذا. ونفس الشيء المحرمة يعني يحرم عليها لبس النقاب والقفازين، فغاية ما يفيد أن غير المحرمة يباح لها لبس النقاب ويباح لها لبس القفازين، لكن لا يفيد يعني وجوب ذلك ولا وجوب تغطية الوجه والكفين. هناك يعني نقاشات طويلة في الحقيقة، ومسألة يعني وجوب بعض الفقهاء يعني يقول يجب الستر إذا كثر الفساق وخشيت الفتنة وكذا، لكن أيضا هذا القول يعني إذا جئنا إلى التطبيق العملي نقول مسألة يعني خشية الفتنة، وإذا كانت المرأة جميلة وكثر الفساق، نقول إن هذا الأمر يعني كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوجد كثير من المنافقين ومن اليهود وكذا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد من وقع في فاحشة الزنا، ومن يعني أكثر من حادثة زنا وقعت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يوجد أيضا من نظر إلى النساء نظرا محرما، وفي أيضا في أكثر من واقعة وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الأمر موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنة بين الرجال والنساء موجودة في كل وقت، والفساق والمنافقون وكذا موجودون في كل وقت. فإذا قيل يعني وجوب الستر إذا خشيت الفتنة وعند كثرة الفساق وعند كذا، هذا معناه يعني وجوب الستر في كل وقت وفي كل حين. لكن إذا وجدنا يعني أنه ثبت يعني كشف الوجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على يعني أنه لا شك يعني يستحب ويفضل ستر الوجه والكفين، لكن لا يوجد يعني ما يفيد يعني الوجوب ويسلم من المعارضة يعني. الموضوع طبعا فيه نقاش طويل، الذي يحب يعني منكم أن يتوسع يمكن أن يرجع إلى كتابين يعني كل واحد منهما يؤيد يعني وجهة معارضة للآخر، هو كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم، ذكر فيه يعني الأدلة التي تؤيد يعني من قال بوجوب ستر الوجه والكفين وكذا، واستدل على ذلك. في المقابل كتب الشيخ الألباني رحمه الله، خاصة كتاب الرد المفحم، وهو كتاب يعني ألفه ردا على كتاب عودة الحجاب يعني الشيخ محمد إسماعيل رحمكم الله، كتاب الرد المفحم على من تشدد وتعصب وألزم وكذا، عنوان طويل يعني هذا أوله للشيخ الألباني رحمه الله، فيه أيضا يعني العكس يعني الرد على من قال بوجوب ستر الوجه والكفين، وذكر الأدلة والنصوص الدالة على جواز كشف الوجه والكفين، لكن القدر المتفق عليه بين العلماء هو أن ستر الوجه والكفين أنه يعني من فضائل الأعمال، وأنه أولى وأحوط وأحسن، يعني هذا القدر لا خلاف عليه، لكن الخلاف فقط في مسألة يعني هل يجب أو يستحب فقط. طيب هذا تقريبا يعني ما يتعلق بأحكام ستر العورة، ونتوقف إن شاء الله عندها. في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. لا هو طبعا الأمة المشركة، يعني الأمة المشركة هذه تأخذ أحكام غير المسلمين، ما يجب عليها الحجاب، لكن هو الكلام هنا عن الإماء المسلمات، يعني الكلام كان عن الإماء المسلمات، هن اللائي يعني ذكرنا حكم عورتهن يعني واختلاف الفقهاء فيه، فهذا في الكلام عن الإماء المسلمات، وقلنا هذا يعني من باب التخفيف يعني عنهن، ولأن أكثرهن يعني كنا يعملن في الخدمة يعني مثل الخدامات أو كذا، كثيرات الخروج لمصالح البيوت اللائية التي يعملن فيها وكذا، فالشرع خفف في حقهن يعني. نعم إن شاء الله. نعم الخادمات، لا طبعا الخادمات اللائي يعملن في البيوت الآن ينطبق عليهن حكم الحرائر، يعني هن حرائر لسنا إماء، لا يبعن ولا يشترين، يأخذن أحكام الحرائر ووجوب الحجاب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بخصوص يعني مسألة يعني عورة الرجل، ذكرنا بالأمس يعني نقلا عن الإمام النووي رحمه الله وعن الإمام ابن قدامة وغيرهم من الفقهاء، يعني نصوا على أنه في حق الرجل يكفي ستر لون البشرة ولا يلزم ستر حجم الأعضاء، يعني وأنه لو كان الثوب ضيقا وكشف حجم الأعضاء فإن هذا لا يمنع يعني صحة الصلاة، ولا يجب في حق الرجل إلا ستر اللون فقط، لون البشرة. من أين جاءت التفرقة بين الرجل والمرأة؟ أن المرأة النصوص في حقها وأمرها بالستر أكثر، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل تحتها غلالة إني أخاف أو أخشى أن تصف حجم عظامها أو تصف عظامها أو كذا، يعني مثل هذه النصوص التي وردت في حق النساء يعني أفادت أن المطلوب في حق المرأة من الستر أكثر من المطلوب في حق الرجل يعني. إن شاء الله. بخصوص يعني البنت الصغيرة وكذا، يعني كما تكلمنا عن مسألة عورة الطفلة وكذا، يعني في باب الصلاة ذكرنا يعني الحكم في باب الصلاة أنه لا يجب عليها الحجاب إلا إذا بلغت المحيض وكذا، لكن قبل ذلك يعني لا يلزمها الحجاب في الصلاة، وإن كان يفضل أنها تعود يعني على لبس الحجاب وكذا. وأما في باب النظر يعني فبرضو الفقهاء لهم مذاهب وأقوال، ومن باب الاحتياط وكذا يعني قالوا إذا كانت يعني طفلة يعني وصلت إلى أنه يخشى أن يفتتن بها وكذا، فتؤمر يعني بالستر وتعود على الحجاب وكذا، يعني على سبيل الندب والاستحلال إن شاء الله. نعم خليها إن شاء الله. نعم الله يبارك. الطريق لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم هنا سائل يعني يقول ماذا نقول للمرأة التي تحتجب في الصلاة من أجل الصلاة ثم تخرج في الطريق يعني سافرة وكاشفة يعني ما أمر الله بستره وكذا في الطريق أمام الرجال الأجانب. فطبعا لا نملك إلا أن ندعو لها بالهداية يعني ونوصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى. وما جاء يعني في الوعيد الشديد يعني في حق الكاسيات العاريات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار، قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمرأة يعني المتبرجة وكذا متوعدة يعني بعذاب شديد ومتوعدة بالحرمان من الجنة وكذا، والمسلمة يعني إن شاء الله لا شك أنها تخاف يعني أن يحل بها هذا الوعيد، وعليها أن تحرص على الحجاب يعني إذا كانت في حضور يعني رجال أجانب يعني أولى من حرصها على الحجاب في الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.